أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ونعم سلم. الطريق الثالث من طرق التوثيق هو نص العلماء المتأخرين أو اعتماد العلماء المتأخرين على الراوي. المراد من المتأخرين من العلماء، وهذا الكلام لا بأس يصير تفريق فيه، المتقدمون من العلماء من الشيخ الطوسي رضوان الله عليه فصاعدا، شيخ الطوسي، شيخ النجاشي، الكشي، ابن عقدة مثلا، ابن فضال مثلا، المفيد، المرتضى، الرضي، الصدوق، الكليني وامثاله، ولا القدماء من الطوسي فصاعدا، المتأخرون من الطوسي فنازلا. يعني الشيخ الطوسي طبعا محسوب على القدماء، لكن هو في الواقع حلقة الوصل بين المتقدمين والمتأخرين. ويبتدئ سلسلة المتأخرين تبتدئ من الشيخ منتدب الدين صاحب كتاب الفهرس في الرجال إلى العلامة الحلي رضوان الله عليه خاتمة المتأخرين، وما بعد العلامة الحلي إلى زماننا هذا يسمى بزمان متأخري المتأخرين. فيما نحن فيه نتكلم طبعا بالأمس في التوثيق الثاني بالطريق الثاني ذكرنا فيما إذا نص المتقدمون أو اعتمد المتقدمون على راوي. في هذا اليوم نذكر الطريقة الثالثة. السلام عليكم ورحمة الله. من الأول وإلى زمان المحقق على المتقدمون ومن العلامة إلى زمان المحقق الثاني الشيخ علي الكركي يقول هذول متأخرين، ومن زمان المحقق الثاني وإلى يومنا متأخرين. لا، هذا التقسيم اللي أنا أذكره هذا تقسيم الرجاليين، والظاهر أنه محل اتفاق، حتى الفقهاء ظاهرا يلتزمون. المحقق محسوب من المتأخرين لا إشكال، المحقق أستاذ العلامة فيدخل في ضمن المتأخرين، لكن لأن المحقق هنا لا يذكرون ما عنده كتاب رجالي أو ما وصل إلينا كتاب رجالي عنه. لكن هذول اللي سأذكرهم خلي إذا شوية تسمحون أوضح شوية المسألة أكثر بعد قليل ربما ترتفع هذه شوية. يعني نحن نتعرض إلى الرجاليين الذين وصلت إلينا كتبهم، اللي المعاصر الفقيه المعاصر يعتمد على توثيقه الواصل إليه عبر كتابه أو عبر سلسلة السند الموجودة. فالمعروف المشهور بينهم أن المتأخرين يبتدئ من زمان الشيخ منتجب الدين اللي هو اسمه علي بن عبيد الله بن بابويه القمي، المتوفى في بعد عام 585 للهجرة، بعد الشيخ إن من بعد الشيخ يحسب زمان المتأخرين. كتابه هم الفهرس. الثاني الشيخ رشيد الدين محمد بن علي بن شهراشوب المازندراني صاحب كتاب معالم العلماء. طبعا عنده كتب عديدة لكن في الرجال عنده كتاب معالم العلماء، المتوفى في عام 588، يعني 3 سنوات بعد الشيخ منتجب الدين. الثالث السيد جمال الدين أحمد بن موسى بن طاووس الحلي، سيد بن طاووس المعروف، وهو أستاذ العلامة الحلي. كتابه حل الإشكال في معرفة الرجال، والظاهر أن هذا الكتاب لم يصل إلينا، وإنما العلامة وابن داود ينقلان عنه أحيانا. الرابع الشيخ تقي الدين الحسن ابن علي بن داود الحلي، وقد عرف السلام عليكم ورحمة الله كتابه برجال ابن داود. ابن داود والعلام الحلي كلاهما في الميزان للسيد بن طاووس، وكان يعاصران بعضهما البعض. الخامس الشيخ جمال الدين الحسن بن يوسف الحلي العلامة رضوان الله على المعروف بالعلامة، له كتابان في الرجال، كتاب المختصر ما يسمى بالخلاصة أو يسمى رجال العلامة، وعنده كتاب مفصل في كتاب في علم الرجال، لكن هذا الكتاب المفصل يبدو أنه لم يصل إلينا، لكن الخلاصة موجود هذا الكتاب وواصل إلينا. هؤلاء الأعلام الخمسة يعني الشيخ منتجب الدين والشيخ بن شهراشوب والسيد بن طاووس والشيخ بن داود والشيخ العلامة الحلي، هذول هذه الطائفة هم المتأخرون من علماء الرجال اللي كتبهم مصادر وحجة علينا، يعني حجة في التوثيقات الرجالية. كتاب السيد بن طاووس حيث أنه لم يصل إلينا فيخرج عن محل البحث كما هو واضح، فيصبح توثيقات السيد بن طاووس منقولة إلينا عبر العلامة وعبر الشيخ بن داود، فيصبح عندنا مجموع المصادر أربعة. تحرير الطاووسي هذا مو نفس كتاب ابن طاووس، هذا جمعه جمعه ابن الشهيد ثاني، يعني ان شاء الله بعدين نتعرض اليه، هذا جمعه يعني عثر عليه، يقول عثرت انا على هذا الكتاب ففي كلام ان شاء الله نتعرض اليه. فبناء على هذا الاعلام الاربعه هذول هم اللي يشكلون طائفه المتاخرين من علماء الرجال، فهل كلامهم حجه أم ليس بحجة؟ توثيقهم بالرجال حجة أو ليس بحجة؟ طبعا أكو طائفة ثانية، هذا فقط إشارة سريعة إن شاء الله بكرة لعله نتعرف إليها، طائفة متأخري المتأخرين اللي ذول أيضا بعضهم عندهم كتب وكتب مهمة أيضا كتبت في علم الرجال، إن شاء الله بكرة نتعرف إلى توثيقاتهم وأنه حجة أو ليس بحجة. لكن هذه الكتب الأربعة يعني لو وصلنا توثيق عن العلامة الحلي أو عن السيد بن طاووس أو عن الشيخ منتجب الدين أو عن ابن شهراشوب، هل هذا التوثيق يعتبر حجة أو ليس بحجة؟ أقوال في المسألة. القول الأول يرى الحجية مطلقة، السلام عليكم ورحمة الله. القول الأول يرى بأن توثيقات المتأخرين كتوثيقات المتقدمين، كما أن توثيق المتقدمين من العلماء حجة، توثيق المتأخرين أيضا حجة، مساكم الله بالخير. هذا الكلام يحتاج إلى بعض التحليل. على مبنى حجية قول الرجال من باب أنه خبير في فنه، المسألة محلولة، لأنه الخبروية لا تشترط فيها النقل الحسي، الخبروية عادة حسية، فالجاهل في توثيق الرجل أو الراوي يجوز له الرجوع إلى العالم به. إذا قلنا حجية قول الرجال من باب أنه خبير فلا إشكال في أن توثيقات المتأخرين كتوثيقات المتقدمين حجة. ثانيا، إذا التزمنا بمبنى كفاية وثاقة الصدور في الحجية فلا إشكال في أن قول الرجال متأخر، ولو كان بعد 500 سنة بعد 600 سنة، إذا أفاد الفقيه المعاصر مثلا أو المتأخر إذا أفاد وثاقة الصدور فهو حجة. لعدم الملازمة على هذا المبنى، لعدم الملازمة بين وثاقة الراوي وبين حجية الرواية، فربما يعني لا يشترط فيه أن يكون أيضا نقل حسي، وإنما إذا نقل أو وثق العلامة الحلي رجلا من الرواة واطمأننا إلى هذه الوثاقة أو اطمأننا إلى وثاقة صدور هذا الخبر يكفينا في الاعتبار. ثالثا، على مبنى أن قول الرجال يفيدنا الاطمئنان فهو حجة أيضا، لأن الاطمئنان بذاته حجة قطعا نظر أن يكون هذا النقل حسي أو حسي. وإلا النزاع وين يصير؟ يصير النزاع على مبنيين. المبنى الأول إذا قلنا بأن قول الرجال حجة من باب حجية الخبر، خبر الواحد، لأننا هناك ذكرنا إذا تتذكرون في بيان المثالي قلنا أن مدار الحجية في الأخبار هو الخبر المنقول عن حس لا الخبر المنقول عن حس. ثانيا، على مبنى أن قول الرجال من باب الشهادة الشهادة يشترط فيها أن تكون عن حس. على هذين المسلكين يقع النزاع في أن توثيقات المتأخرين حجة أم ليست حجة. لماذا؟ لوجود قرينة تدلنا على أن المتأخرين من الرجال من العلماء إذا وثقوا الرواة، وهذا التوثيق من فاصلة الزمنية الموجودة بينه وبين الراوي الذي يوثقونه، هذه الفاصلة الزمنية تصلح قرينة سلام عليكم ورحمة الله، على أن توثيقه ما نشأ من حس، وإنما نشأ من استنباط، من اجتهاد، من إعمال نظر، من هذه نشأ. ولا إشكال في أن حس المجتهد، اجتهاد المجتهد على مجتهد آخر ليس بحجة. لاحظين يعني إذن محل الابتلاء هنا محل الابتلاء. فإذا على ثلاثة مباني لا يقع النزاع في المسألة، لعدم الإشكال في حجية قول الرجال أو توثيق الرجال، لكن على مسلكين، وهو مسلك حجية قول الرجال بناء على كونه صغرى لكبرى حجية الخبر أو صغرى لحجية الشهادة، يقع النزاع في أن توثيق المتأخر حجة أو ليس بحجة. فهذا هنا القول الأول إذن الذي يقول بالحجية مطلقة، يقول حتى في مثل هذه الصورة هو حجة. لماذا؟ للمسالك الثلاثة اللي بينا. القول الثاني يقول بعدم الحجية مطلقة، توثيق المتأخرين كالعلامة الحلي وسيد بن طاووس، الشيخ ابن شهراشوب، الشيخ منتجب الدين، هذه توثيقاتهم ليست بحجة. لماذا؟ طبعا أنا ما أثبت على من يستدل، لكن ربما نستظهر لهم دليلا في المسألة، وحاصله هو هذا، أن نقول بأن المتأثرين إذا وثقوا راويا، إذا كان هذا التوثيق ينقلونه عن المتقدمين عنهم، كما أن العلامة الحلي لو وثق علي بن إبراهيم نقلا عن توثيق الشيخ الطوسي أو نقلا عن الشيخ النجاشي، إذا كان توثيق العلماء المتأخرين مستند إلى توثيق المتقدمين عليهم، خب هذا توثيق المتأخر ما إلى فائدة. لماذا؟ لأنه ما دام توثيق المتقدم موجود لا تصل النوبة إلى توثيق المتأخر. خب نحن كمجتهدين في هذا الزمان نلتزم بتوثيق الشيخ، لماذا نلتزم بتوثيق العلامة؟ نلتزم بتوثيق الشيخ النجاشي، لماذا نلتزم بتوثيق ابن طاووس مثلا؟ فإذا كان مستند الموثق المتأخر هو ما وثقه المتقدمون من الأصحاب، خب توثيق المتقدم هو الحجة، توثيق المتأخر ما راح يفيدنا فائدة جديدة. وإذا كان لا، أن العلامة رضوان الله عليه يوثق الراوي بطريق منفرد ما ذكره، ما لم يستند فيه إلى طريق الشيخ أو طريق الشيخ النجاشي مثلا أو من تقدمه من الأعلام، إذا فرض المتأخر في التوثيق. فهذه القرينة التي ذكرناها في الفاصلة الزمنية بين زمان العلامة وبين علي بن إبراهيم تصير حوالي 500-600 سنة بينهما فاصلة، هذا يؤكدنا على أن العلامة رضوان الله عليه ما نقل لنا التوثيق عن حس، وإنما نقله عن حدس واجتهاد منهم، واجتهاد العلامة بالنسبة إلى غيره من المجتهدين ليس بحجة. فبناء على هذا القول الأول يرى بالحجية مطلقة، القول الثاني يرى عدم الحجية مطلقة لهذه الوجوه اللي ذكرناها، القول الثالث هو التفصيل، وهذا ما التزم به بعض الفقهاء المعاصرين أيضا. حاصله أن توثيق المتقدمين المتأخرين عفوا كتوثيق الشيخ منتجب الدين وأبن شهراشوب حجة، وأما توثيق السيد بن طاووس وتلميذيه ليس بحجة. ما هو الوجه في هذا التفصيل؟ الوجه في هذا قال بأن الشيخ منتجب الدين والشيخ ابن شهراشوب هذول قاربوا عصر الشيخ الطوسي، زمانهم ليس له فاصلة كبيرة بينهم وبين الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي في أواخر القرن الخامس ثم في بداية القرن الخامس أو في وسط القرن الخامس عاصروا هذا الزمان، فزمانهم مقارب إلى زمان المتقدمين. فبناء على هذا ثلاثة أمور عندهم ترجح على أنهم إذا وثقوا أحدا هذا التوثيق يكون حسي من حسي. شنو هي هذه الأمور؟ الأمر الأول، ربما هؤلاء عاصروا تلاميذ من قبيل الشيخ وتلاميذ الشيخ النجاشي مثلا، فتصل إليهم التوثيقات بواسطة سلسلة التلاميذ، هذا طريق. أو سلسلة الأصحاب، يعني ما رأوا تلميذ الشيخ لكن رأوا أصحاب الشيخ مثلا. ثانيا، وصلت إليهم كتبهم، كتب المتقدمين وصلت إليهم، وهذه الكتب استندوا إليها وعرفوا بالقرائن الكافية وهي قرائن حسية. الطريق الثالث هي الشهرة. إذا كان راوي من الرواة في الأزمنة المتقدمة طبيعيا شهرة عدالته ووثاقته هذه تصل إلى المقارب إلى زمانه، كما بالنسبة إلينا مثلا نحن بالنسبة للعلماء اللي قبل 100 سنة، تصل إلينا أحوالهم من سيرتهم من أعمالهم من خدماتهم من ورعهم من تقواهم وما أشبه ذلك، من شدة علمهم كثرة تلاميذهم بالنسبة للعلماء اللي قبل 100 سنة مثلا سبقونا، وبالنسبة للشيخ منتجد الدين والشيخ ابن شهراء شوف فاصلتهم بينه الفاصلة بينه وبين الشيخ الطوسي ربما لا تصل إلى 100 سنة إلى 100 عام. فمن الواضح أن القرائن التي توفرت عند مثل الشيخ توفرت عندهم أيضا، فلذلك يكون قولهم حجة. وأما من قبيل السيد ابن طاووس والعلامة الحلي والشيخ ابن داود اللي دولة القرن السابع للهجرة، في القرن السابع مقتضى القاعدة أن دول فاصلة بينهم كبيرة، فلا تنفعنا إذن توثيقاتهم، لا تفيدنا الحجية في المسألة. يمكن أن نذكر ذلك وجوه أيضا. الوجه الأول فبناء على هذا، يعني هذا التفصيل يقول نقل الشيخ ابن الشهراشوب ونقل الشيخ منتجب الدين حسي، أما نقل العلامة والسيد بن طاووس والشيخ بن داود شنو النقل؟ حسي. فالنقل الحسي ليس بحجة. النقل بين الشيخ الخوص الذي هو خاتمة المتقدمين، نعم، والشيخ منتجب الدين، يعني الحاصل بين أحمر كثيرة فقارها المئة، نعم. لا، الشيخ منتجب الدين في 585 يعني بعد هذا العام توفي، نعم، بعد 585 ظهر، ما يعني ما مشخص سنة وفاته بالضبط. فإذا هو من بداية القرن الخامس هو كان موجود. الشيخ الطوسي في أي سنة توفي؟ 416، لا أكثر 400 وزياد، هل حوالي يعني أواخر القرن الرابع توفي الشيخ الطوسي، مو في بداية القرن الرابع. اي صحيح، يعني 450 تسموه بداية القرن الخامس، يعني احنا نسميه اواخر القرن الرابع. اي عفوا صحيح، يعني القرن الخامس نهاية، تقريبا نهاية القرن الخامس. خب نهاية القرن الخامس الفاصلة بينه وبين الشيخ منتجب الدين جديد 50 سنة 60 سنة مو اكثر، فهو مقارب يعني في الواقع في زمان المقارب الى زمان المتقدمين. فنفس القرائن اللي توفرت عند الشيخ الطوسي في التوثيقات توفرت ايضا عند الشيخ منتجب الدين. شو الفرق بينهما؟ عشرات السنوات هذه لا تعد فاصلة كبيرة بحيث يعتنى بها. يمكن ان نستشهد بهذا التفصيل بشواهد. الشاهد الاول ما ذكره الشيخ ابن ادريس رضوان الله عليه الحلي في السرائر، طبعا وغير الشيخ ابن ادريس ايضا ذكر هذا الكلام، من ان السلسلة قد انقطعت بعد زمان الشيخ الطوسي، وجل العلماء اذا ما يكونون الكل من بعد الشيخ كانوا من المقلدة، لانهم ما تجروا على مخالفة فتاوى الشيخ او مخالفة ارائه. هذا ما ذكره الشيخ ابن ادريس في السرائر. فبناء على هذا من تأخر من بعد الشيخ وهو بداية زمان المتأخرين كلهم كانوا مقلدة للشيخ. فإذا كانوا مقلدة إذن في فتاوى الشيخ وفي مرويات الشيخ نفس الشيء كانوا يتبعون الشيخ مثلا، فهذا نقل حسي يكون يعني نوعا الشيخ أخذه. هذا أولا. بالي ويمكن يعني هذا الوجه اللي ذكره ابن إدريس يمكن الاستدلال له بوجهين، يعني مرة نستدل له في تقوية القول الأول ومرة نستدل به لتقوية القول الثاني، يعني التفصيل. أما القول الأول اللي بينته بأنه اللي كان مقارب إلى زمان الشيخ تبع الشيخ في المسألة فهو ينقل عن حيث بواسطة الشيخ، ويمكن أن نبينه بهذا البيان بأن هذا الذي يقلد الشيخ ويتبع اجتهاد الشيخ هذا التقليد ليس بأمر حسي وإنما أمر حسي تبعي، لأن هو ما الشيخ ما نقل له الرواية حسا حتى هو أيضا ينقل هذه الرواية أو ينقل وثاقة الراوي، وإنما استند فقط وفقط على كلام الشيخ، فحكمه حكم التابع، حكمه حكم المقلد. المقلد في مثل هذه الصورة ينقل أو يتبع أو يعمل أو يفتي عن حس ليبكي عن متابعة ومسايرة للشيخ. النقل الحسي يعني ما كان بالحواس الخمسة كما بينا لكم سابقا، هذا ليس من هذا القبيل، فيشمله إذن دليل الحق فيكون ليس بحج. هذا التوجيه الأول أو الوجه الأول. الوجه الثاني أن طرق المتأخرين كلها تنتهي إلى الشيخ، يعني إذا نسأل العلامة الحلمي أو نرجع إلى مشيخة العلامة الحلمي إلى أين تنتهي؟ تنتهي إلى شيخ الطوسي. مشيخة السيد بن طاووس إلى أين تنتهي؟ إلى شيخ الطوسي. مشيخة ابن داوود إلى شيخ الطوسي. مشايخ الأعلام المتأخرين تنتهي سلسلتهم تنتهي إلى شيخ الطوسي. فكأن شيخ حلقة الوصل في المسألة. وهذا أيضا يظهر من تصريح نفس العلماء المتأخرين، يعني العلامة الحلمي مثلا في إجازته الكبيرة لبني زهرة هناك صرح بأن الطرق التي يروي بها العلامة الروايات كلها تنتهي إلى الشيخ. الشهيد الثاني مثلا رضوان الله عليه ينص على هذه المسألة، يقول في إجازته الكبيرة التي أعطاها إلى والد الشيخ البهائي الحسين بن الشيخ عبد الصمد العاملي، هناك نفس الشهيد الثاني رضوان الله عليه يصرح بأن الطرق التي وصلت أو الكتب التي ينقلون عليها عنها كلها تنتهي إلى الشيخ الطوسي، لعل نفع عبارته هذه. يقول طبعا الشهيد يذكر عدة طرق إلى الشيخ ثم يقول وبهذه الطرق نروي جميع مصنفات من تقدم على الشيخ أبي جعفر، جميع المصنفات اللي تقبلت على الشيخ يرويها من المشايخ المذكورين وغيرهم اللي هو ذاكرهم طبعا في الإجازة، وجميع ما اشتمل عليه كتابه عن كتاب الشيخ سهرت أسماء المصنفين، لأن سهرت الشيخ يختلف عن رجاله، سهرت ذكر فيه الأصحاب ممن له كتاب ذكره وسماه السهرة، أما الرجال لا تراجل نفس الرجال، وجميع ما اشتمل عليه كتابه سهرة أسماء المصنفين وجميع كتبهم ورياياتهم بالطرق التي تضمنتها الأحاديث، وإنما هذا محل الشاهد، وإنما أكثرنا الطرق إلى الشيخ أبي جعفر لأن أصول المذهب كلها ترجع إلى كتبه ورواياته. على تقريبا نفس في المسألة في أن أصول المذهب كلها ترجع إلى كتب الشيخ وروايات الشيخ. هذا أيضا شاهد ثاني، فبناء على هذا المتأخر من العلماء ليس إلا تبع إلى الشيخ، وما ينقلونه ينقلونها عن ما يستفيدونه من كتب الشيخ، لا هم تلمذوا على عيد الشيخ ولا عندهم القرائن الحسية، وإنما هم مجموعة تبعوا الشيخ في آرائه وفي أقواله وهذه الطرق حسية. الشاهد الثالث تصريح نفس المتأخرين كالعلامة الحلمي وابن طاووس وما أشبه بعدم وصول كتب القدماء إليه. هم نفسهم يصرحون في هذه المسألة، يوثقون الرجال ولكن يقولون بأن مجموعة من كتب المتقدمين ما وصلت إلينا. مثلا من على سبيل المثال كتاب الشيخ الكشي، وهو ربما يكون من أقدم الكتب الرجالية، نفس كتاب الكشي ما وصل إلينا، وإنما الواصل إلينا من كتاب الكشي ما لخصه الشيخ من هذا الكتاب. الشيخ الطوسي أخذ كتاب الكشي استخرج منه بعض التراجم التي يراها معتبرة وصحيحة ولخصها. الواصل إلينا من كتاب الكشي مو نفس الكتاب، وإنما لخصه الشيخ من هذا الكتاب، فهذا كتاب لم يصل إلينا. المتأخرون هل يقرون بهذه المسألة أن كتب المتقدمين ما وصلت؟ ثانيا الرجال ابن الفضائري، وهو أيضا كتاب مهم المعبر عنه بالضعفاء أو ما أشبه، إن شاء الله بعدين نتعرض إلى هذا الكتاب، أيضا ما وصل إلينا رجال ابن الفضائري، وإنما المتقدمون ينقلون عنه. الله هو نفس الكتاب ما وصل إلينا. فبناء على هذا مضافا إلى أن السيد بن طاووس يصرح بأنه ليس له طريق إلى كتاب ابن الغضائري، ما كان عندنا طريق، وإنما كل ما ينقلونه ويروونه عن هذا الكتاب ما وصله من قبل الشيخ أو وصله من قبل النجاشي. فإذا هذا أيضا شاهد يؤكد على أن المتأخرين إذا وثقوا راويا هذا التوثيق ليس بحسي لعدم وصول كتب المتقدمين إليهم، وإنما توثيقاتهم حسية. هذا هو الشاهد الثالث. فيتحصل إذن أن الأعلام الثلاثة بناء على هذا التفصيل، لازلنا في قول مفصل أن الأعلام الثلاثة يعني السيد بن طاووس وتلميذه العلامة وتلميذه ابن داود، الأعلام الثلاثة إذا وثقوا رجلين توثيقهم ليس بحجة، لأن هذا التوثيق ناشئ من حدث، ناشئ من استنباط. بس هذا الاستنباط إما ينشأ من كلمات الشيخ كلمات النجاشي ويستفيدونهم منه شيئا، نقل حسي مو موجود، وعما إذا كان التوثيق ناشئ من قبل الشيخ ابن شهراشوب أو الشيخ منتجب الدين فمقاربتهم لعصور المتقدمين هذا التوثيق حجة يعتبر. يشهد أيضا لهذا أن توثيقات العلامة وابن داود والسيد ابن طاووس ناشئة من استنباط واجتهاد، وأنهم استفادوه من كلمات الشيخ ذكروه في كتبهم وليس عن نقل حسي، شواهد ثلاثة. الشاهد الأول ما نسب إلى العلامة من اعتماده على أصالة العدالة، يعني العلامة يقول كل شيعي هو عدل ما لم يرد فيه قدح، نسب إلى العلامة هذا المبنى. طبعا أكو نقاش في المسألة، لكنه في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن سمكة وغير هذه الترجمة، في هاي الترجمة بالخصوص العلامة له كلام يستفاد منه أنه يرى أصالة العدالة في الشيعة، وأن كل رجل شيعي هو عدل إلا إذا ثبت فيه القدح. هذا المبنى إذا كان العلامة الحلي رضوان الله عليه ينقله عن حس لما اختلف فيه مع مبنى الشيخ ومبنى الشيخ النجاشي، مع أن عمدة من ينقل عنهم العلامة هم الشيخ والنجاشي، والظاهر أن الشيخ والنجاشي لم يلتزم بهذا المسلك، مما يستفاد منه أن العلامة استنبط هذا المسلك ولم يتبع غيره في النقل الحسي. هذا أولا. ثانيا ما ذهب إليه المجلسي رضوان الله عليه من عد كل من للصدوق إليه طريق، عده منذيحة، منذيح يعني رواياته إذا ما تكون من ضمن الصحاح تكون من ضمن الحصان. الشيخ المجلسي هكذا يرى بأن الشيخ الصدوق إذا نقل رواية فكل الطريق المستند إليه الشيخ الصدوق هذا إما يكون عدل إمامي ذابت وإما يكون إمامي مبدوح، قدح ما وارد فيه، مع أن هذا المسلك لا الشيخ الطوسي يلتزم به ولا الشيخ النجاشي يلتزم به، مما يكشف على أن المجلس رضوان الله عليه استنبط هذا المسلك ولم يرجع فيه إلى الشيخ أو يرجع فيه إلى النجاشي عن حس. هذان شاهدان يدلان على أن ما ينقله المتأخرون إذن من التوثيقات، هذه التوثيقات حسية لا حسية، هذا عطارة قوم مفصل. فيتحصل إذن أن الأقوال في حجية في توثيقات المتأخرين ثلاثة: قول بالحجية مطلقة طبعا على المسالك الثلاثة في المسلكين الآخرين، ثانيا قول بعدم الحجية، ثالثا قول بهذا التفصيل. الظاهر أن للمناقشة فيما ذكر مجال، أما ما ذكره الشيخ ابن إدريس من أن من تأخر عن الشيخ الطوسي كلهم مقلدة، الظاهر أن هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه من وجوه عدة. أولا لأن الاستقراء الخارجي يدلنا على وجود اختلافات كثيرة في الفتوى والأحكام بين الشيخ وبين من تأخر عنه، ومنهم نفس الشيخ ابن إدريس هو متأخر عن الشيخ الطوسي وخالفه في الاجتهاد كثيرا. خذ من قلده بعد؟ من قلد الشيخ من أعلام الطائفة؟ ما يقصد نفسه إذن من؟ يعني أقرب الفقهاء أعلام الفقهاء اللي تأخروا عن الشيخ هو الشيخ ابن إدريس. ربما كان احنا من الرجال الفقهاء او الرجالين من لم يصل الى الشيخ ابن إدريس من اين توصل الى هذه النتيجه؟ هذا اولا. ممكن يعني تقولون بان هناك ناس مجهولين لعله الشيخ ابن إدريس كان يعرفهم، لا احنا لا نعرفهم، لكن احنا مو فقط من هذه الجهه نناقش، هذا اولا. الشيء الثاني، لا نسلم بأن متابعة الشيخ في الرأي كان ناشئا من تقليد، حتى لو سلمنا بأن من تأخر عن الشيخ الطوسي كان وقد وافق الشيخ الطوسي في الرأي، لكن لا نسلم أن هذه الموافقة ناشئة عن تقليد. إذا المجتهد وافق مجتهدا آخر قبله في رأي أو في دليل أو في اعتبار لرواية أو ما أشبه، هذا يعتبر تقليد ويعتبر موافقة في الرأي. إذا كان هذا يعتبر تقليد لصار ابن إدريس نفسه أيضا من ضمن المقلدة، لأن ابن إدريس أيضا له فتاوى في السرائر وغيره يوافق الشيخ. هذا ثانيا. ثالثا أصلا خلي شوف تقليد يعني شنو؟ ها؟ في النتيجة شلون؟ لا لا فرق بين السببين، ثم الثالث السببين. خلينا نشوف شنو هو التقليد. تقليد بمعنى ان الجاهل يتبع العالم بالحكم الشرعي، بس في الحكم او في غيره في في فيما يعلم، هذا معنى التقليد. من دون درايه، من دون بصيره، من دون ملاحظه دليل، وانما يتبعه تبعيه محضه. أما إذا عالم آخر لاحظ دليل العالم اللي سبقه وقبل بهذا الدليل وارتوى على الدليل ووافقه في هذا، يعتبر مقلد إليه. أصل التقليد يعني رجوع الجاهل إلى العالم، وهذا رجوع عالم إلى عالم وليس جاهل إلى عالم حتى يعد تقليدا، وإلا لأصبح كثير من المجتهدين الأعاظم أصبح كلهم مقلدة، حتى من المتأخرين والمعاصرين، لأنه عادة الحكم الواحد يتفق عليه عشرة من الفقهاء، ففقط هذا الحكم هو المن أيضا والبقية كلهم مقلدة إليه. الظاهر أن الالتزام بمثل هذا أمر صعب جدا. أحسن وافقه في الرأي، مو أنه قلده. إذا كان هو لاحظ في هذه الناحية، ولكن إذا أخذ ما تعلق من كتبه ونقل في كتابه شيخنا نقل في كتابه، لماذا؟ لأنه وافقه في الدليل. ما هذا؟ لا مو فاس، هذا فاس. إذا فاس على حاله، إذا فاس على حاله اتفقنا على شيء، هذا صحيح. أحسنت مو هذا؟ ولكن إذا ما فاس. شيخنا أصل مجتهد ينقل فرق حكم شرعي ويلتزم بهذا الحكم من دون أن يبحث، أي التزام به أمر أصعب مما ذكره الشيخ ابن إدريس. عادة المجتهدين إذا أرادوا أن يفتوا بفتوى يبحثون عن الأقوال، يبحثون عن الأدلة، يشوفون هذا شنو دليله، هذا شنو دليله، هذا شنو دليله، أحيانا يجمعون يتنقل بين الأدلة، أحيانا يستنتج فيه نتيجة أخرى، أحيانا يوافق أحد الفقهاء في المسألة، فموافقة الفقيه للفقيه الآخر في الرأي أو في الدليل لا يعد تقليدا، لأن التقليد أصلا موضوعا هو رجوع الجاهل إلى العالم. رابعا سلمنا. ربما كان الإدريس يقصد بالتبعية لكون هؤلاء العلماء الذين جاءوا بعد الشيخ الطوسي، هو نفس الشيخ الطوسي أعتبر الشيخ الطوسي على منزل عالي بحيث الذين تأخروا عن منزل الطبيعي على منزل عالي، يعني بعض الأعراض. فربما يعتبر التقييد يقصد به التبعية والتبعية تعني عدم اعتبار رأي المنزل. وما لاحظوا أدلة الشيخ في التوثيق هذا النقاش الرابع عندنا، لكن كلام ابن إدريس مطلق يقول كل من تأخر عن الشيخ الطوسي هم المقلدة. نقاشنا الواضح نحن نقول أصل التقليد يصح في مسائل الفقه وفي مسائل التوثيقات الرجالية. في التوثيقات الرجالية الشيخ الطوسي رضوان الله عليه يقول فلان ثقة، فإذا نقله إلى تلميذه هذا نقل يكون نقل حسي. الشيخ الطوسي هو ما نستنتج النتيجة، هو وصلته عبر الوثائق أو عبر الكتب هو أيضا يوصلها إلى من بعده. هذا نقل حسي في التوثيقات الرجالية، أصلا صدق التقليد ما يتم فيه، وإلا لكان نفس الشيخ الطوسي أيضا من المقلدة. التقليد اللي يراد منه تقليد في الأحكام الشرعية لا فتاوى، ونحن نتكلم في التوثيقات الرجالية مو في الفتاوى. في التوثيقات الرجالية يكون صدق التقليد بالنسبة إلى مثل الشيخ الطوسي ومن تأخر عنه الظاهر أنه أمر صعب في المسألة. نعم لغير المجتهدين مثلا أو حين امتداد باب العلم مثلا أو امتداد باب العلم ربما البعض يتصور بأنه تقليد، ومع مع أنه ليس بتقليد لأنما حجية للظن، لأن قل الفقه في مثل هذه الصورة في الظن. فبناء على هذا ما يبقى بناء على هذا التحليل لا يبقى موضوع بالتقليد، خصوصا وأن طرق العلامة الحلي يعني الشيخ الطوسي وصله التوثيق عبر تلاميذ من تقدم، وهو أوصله إلى تلاميذه وتلاميذه أوصلوه إلى تلاميذهم حتى وصل طريق العلامة وسيد بن طاووس والشيخ بن داود، فهذا نقل في الواقع يعني في واقع النقل الحسي وليس بحسي. فبناء على هذا يظهر بأن تفصيل مفصل بين قول المتأخرين من قبيل الشيخ بن شهراشوب ومن تجب الدين وقوله بحجيته وعدم حجية توثيق الشيخ العلامة أو ابن داود أو السيد بن طاووس، أن هذا التفصيل لا مجال له، وإنما مقتضى القاعدة إما أن نقول بحجيتهم جميعا وإما أن نقول بعدم الحجية مطلقا. هذا مضافا إلى وجود نقطة هنا قد يمكن أن ندعيها بأن للمتأخر أكو مجال للعثور على قرائن تفيد وثاقة الصدور، هذه القرائن لم يحظ بها المتقدم. تفصيل ذلك إن شاء الله في الليلة القادمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.